هذا اليوم بالتالي 124-25. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا يقربنا إليك، ونسألك علما يقربنا إليك. اللهم نعوذ بك من علم يكون علينا في الآخرة حجة. اللهم ربنا اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. رب هذا البيت سبحانك على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك، أعطنا خير ما سألك محمد عليه الصلاة والسلام، وأعذنا من شر ما استعاذ بك منه محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. هذا اليوم 25 من رجب المحرم، وهذا الدرس 19 بعد 100. لعلنا بإذن الله نتم فيه ما ندرس فيه من الاسم المجيد، من الاسم المبارك الرحمن. فنسأل الله أن يتولى علمنا وقولنا، وأن يهدينا الرشاد من الأمر. آمين. فالدرس اللي فات كنا نتكلم فيما نتكلم فيه، أنه لا ينبغي لعاقل مؤمن متدبر أن يتدبر وأن ينظر في معنى اسم الله الرحمن ولم ينظر في سورة الرحمن. يعني أيما رجل عالم أو جاهل جاء يتكلم في اسم الله الرحمن ولم يقم أمره وبيناته على سورة الرحمن فعجيب أمره. وعجيب الأمر أنني نظرت في قول من سبقنا رحمهم الله وغفر لهم، العجيب أنهم إن استدلوا بالقرآن على اسم الله الرحمن، إن استدلوا، فقليل النادر إن استدل. ولم أظفر لأحد منهم أنه جمع استدلالا من القرآن في هذا، فرحم الله ميتهم وغفر لمسيئهم. لأنك إذا أقرأت الناس علما بين قوسين يدور على اسم عظيم كاسم الله الرحمن ولم تعدهم ولم ترجعهم إلى القرآن، أشعرت القارئ ألا حاجة له بالقرآن. شيء ذا رجل مر على كتب المشيخات والعلماء ولم يجدهم يعتمدون على القرآن، أنهم يجمعون مواقع اسم الله الرحمن ثم يبنون عليها علما ويبنون منها علما، بالتالي شو بتشعر انت؟ لا حاجة لك بها. وأن قول فلان وقول فلان من الأعراب حجة على الكتاب، ولا يقول بهذا من له مسكة من علم أو عقل. فالحمد لله رب العالمين، كما قال أحد إخواننا المؤمنين، قال الحمد لله على المعرفة، لأن الله هو الذي يهدي وهو الذي يبين، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فكنا عند سورة الرحمن، وقلنا إن الناظر في سورة الرحمن متدبرا بسائر مواقع اسم الله الرحمن في القرآن يجد لزاما وأدين الله بما قد قلت حتى يهدينا الله إما لثباتها أو إلى ما هو أهدى منها. إنما ما كان لمؤمن أن يدع الكتاب وينزل إلى ما دونه. في سورة الرحمن واضح من أولها أنها تبدأ جليلة الشأن، حتى ختم الله السورة قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، كما قرأها النبي بوجهيها. أما وجهيها، وجهها على تبارك اسم ربك ذي، بيكون هذا ذي الجلال والإكرام للرب. إذا قلت تبارك اسم ربك ذو للإسم، يعني الإسم هو ذو الجلال والإكرام. إذا قلت ذي الرب ذو الجلال والإكرام، واسم الرب ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم الله. قلنا لكم إن موقع سورة الرحمن يعينك أن تنظر فيها. سورة الرحمن جاءت وراء سورة القمر، وجاءت قبل سورة الواقعة. شيك أخوان، قلنا القمر نذارة 12 نذير فيها، انظر فيها 12، يعني تقرأ من أولها وكل أمر مستطر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ثم تبدأ الآيات على الإنذار فالإنذار فالإنذار. والقمر 12 شهرة، وفيها كان 12 إنذارا. فوراء هذه النذر ختمت السورة في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. فالذين أصروا أن اسم الله الرحمن الاسم الرقيق الحنون، يأبى القرآن عليهم أيما إباء، بل اسم الله الرحمن مع اسم الله الرحيم كأن تقول الودود للرحيم والجبار للرحمن. هذا ليس قولي، انظر في الكتاب، إن وجدت خلاف هذا انصح لك. ذكرنا 57 مرة ذكر الله الرحمة، يعني ما استدللنا بواحدة ولا بثنتين ولا بثلاث، عجيب المواقع اللي فيها. فكل سورة النجم وراءها سورة القمر ثم سورة الرحمن. سورة الرحمن من أول ما تنظر فيها الرحمن علم القرآن، وعلم القرآن على معان هو أعلم بها، منها والعلم علمه أنه علم من شاء القرآن، أو علم ذات القرآن بما شاء من العلامات أي البينات، يعني علم القرآن جعله ذا علامة وبينة. خلق الإنسان علمه البيان، اسمع، الشمس والقمر بحسبان، الحسبان حساب منضبط، والشمس والقمر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. هذه كلها أوامر الملك المقتدر، يعني الرحيم تبارك اسمه، ولا مرة كان يفرض على خلقه هذا العلو بالرحيم والودود، كل علوه كان بما قد علمتم من الملك. وبينا في هذا بينات، هذا الدرس الرابع اللي احنا فيه. وكان يكفي حقيقة من نظر أن ينظر في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك. اسمع، هذه السورة أكثر أسمائه فيها الرحمن، فالرحمن على العرش، وسورة الملك أكثرها للرحمن، حتى قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا. مين هذا؟ هو قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أصلا لما سمى الله لنا ما قلنا أن الرحيم هو الذي يخلق ولا أن الودود هو الذي يخلق. أما الذي يخلق الخلاق الخالق الملك الرب القادر، هذا الذي يخلق شيء تبارك اسم الله. ما بقول لك أنه سائر أسمائه لا، ولكن الله أعلم بأسمائه ويرزقك باسمه الرزاق شيك أخوان. ثم في أوسطها سورة الملك قال أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إذا كان الرحمن هو الرحيم بأي تخويف هذا؟ إلا الذي عقله أبونا إبراهيم حتى قال لأبيه ما قد سمعتم، قال لأبيه إني أخاف أن يمسك عذاب من مين؟ كيف في حسبة الناس الرحمن لا يعذب في حسبة الناس؟ إبراهيم أعلم بالرحمن من الناس، قال أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قلنا لكم وقرأنا من سورة الأنبياء في الدرس الفائت لما كان يذكر اسمه الرحمن وخوف وهدد لما قال تبارك اسمه، قال وهم بذكر الرحمن هم كافرون. اسمع، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوني. مين بيتكلم؟ كان واضح الرحمن. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قال الرحمن لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل ما يكلؤكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني الله بكلنا، مين بيحميكم؟ من يحفظكم منه؟ هذا تهديد ولا ترغيب ولا تطميع؟ واضح انه تهديد. قل اسمع، من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ هذا يا اخواننا تهديد ولا يعني تطمية؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ اسمع، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ مين بيتكلم؟ الملك لا الرحمن يا أخوان. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. فبالتالي اللي جاء يقول لنا أن اسم الله الرحمن معناه كذا عليه أن يتلو كتاب الرحمن، أما يقول لنا قال فلان وقال فلان، تالله ليس هذا من العلم في شيء، لولا أن الرحمن أنزل القرآن ما علمنا اسما ولا دينا ولا مرادا له تبارك اسمه. فليس لأحد أن يتكلم فيه إلا من كتبه وكلام أنبيائه. فقال الرحمن علم القرآن ما قد سمعت. فكل الآيات في الرحمن كلها على خلقه وعلو أمره. ثم قال رب المشرقين ورب المغربين. قال بعدها اسمع، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. هذه لام الملك، له كذا وله كذا، لمين بتكون أخوان؟ يعني كل اللي يقول لك لي كذا ولي كذا كما قال في النمل، وله كل شيء، من هذا؟ الملك المليك ولا الودود الرحيم اللي يكلمك عن ملكه يريد أن تعلم ملكه أم رحمته؟ ما هو مبين واضح. فقال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. قال اسمع، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. مين السورة؟ ما هي معروفة مين؟ ذو الجلال والإكرام. قال سنفرغ لكم، كان النبي يقرأها بقراءة أخرى، سيفرغ لكم أيها الثقلان. مين؟ الرحمن. هذه مودة ولا تهديد؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. شغل الله شيء حتى يفرغ لنا؟ يعني الله تبارك اسمه يشغله شيء عن أن يأخذ أعداءه لا ورب العالمين لا يشغله شيء. اسمع، فلما قال فإذا الذي لا يشغله شيء قال لك سأفرغ لك، لا يشغله شيء قال لك سأفرغ لك، فبالتالي أخذه وأهلكه. سنفرغ لكم، سيفرغ لكم أيها الثقلان. قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، ونحاس في القراءتين، فلا تنتصران. بعدها فإذا انشقت السماء كما ذكرنا أخونا تلون عليكم من سورة الفرقان لما قال الملك يومئذ الحق لمين؟ للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا في حسبة الناس، وجب أن يكون يسيرا لأنه للرحمن. يعني رواية لا تصح سندا، ولكن اسمع معناه، أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام من يلي حساب الناس يوم القيامة؟ فقال الله. السند ليس بذاك، ولكن اسمع المراد المعنى. قال هو بنفسي؟ قال وبنفسي. قال الحمد لله. فضحك العرب. قال ما يضحكك؟ قال إن الكريم إذا قدر عفا. فهو الرجل بيقول إذا هو بيحاسب الحمد لله، لأن الله رحيم ودود محسن تبارك اسمه. ولكن ليه قال وكان يوما على الكافرين عسيرا؟ الآية التي أردنا أن نذكرها قبلها قال الله اسمع ويوم تشقق السماء. سمعين؟ في قراءة تشقق السماء، وفي قراءة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. من ايش خايف؟ واضح اخوانا؟ هلا ابقى على هذا حتى قال تبارك اسمه فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. قال بعدها يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال بعدها هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. مين بتكلم؟ الرحيم بن فعش الرحيم. ولا مرة راح يقول لك يا شيخ هذه جهنم التي، هذه يقولها تبارك اسمه العظيم الجبار. شيخ اخوان، وجدت ان النبي اكثر ما يسمي الله في الاخرة يوم الدين الجبار والرحمن، الجبار والرحمن، الجبار لانه فرض امره كما قال والملك يومئذ لله. الملك يوم، الامر يومئذ لله، هذا من الجبر على الناس. ويقول الرحمن. فقال تبارك اسم الله العظيم، قال يطوفون بينها وبين حميم آن. فانتهى الامر مني من الكفار. والعجيب ان سورة الرحمن بدأت بالتهييب والترغيب والتخويف للكافر، والاصل في حسبة الناس ان تبدأ سورة الرحمن بما؟ بالتقريب والود والتحبيب، ولا لا؟ بدأت بما قد علمتم. الان سيبشر المؤمنين ويعدهم جنات في سورة الرحمن. وعدها لمن؟ قال للذين امنوا اجلس أسر. اسمع، قال بعدها ولمن خاف مقام ربه جنته. يعني في سورة الرحمن حتى يعطيك جنة سيعطيها لمن يخاف الرحمن. فواضح ان سورة الرحمن كلها تخويف، وكل اسمي هذا للتخويف. واضح؟ حتى لما اراد الرحمن ان يعطي الجنة اشترطها لمين اخوانا؟ لمن خاف مقام ربه. طيب كيف ختم سورة الرحمن؟ قال تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام عظموه ما ابتنى بيتا في الارض الا ليذكر فيه اسمه فلا ينبغي لاحد ان يدخل بيتا من بيوت الملك الرحمن ويذكر أباه ويذكر نفسه وأشياخه من دون الله. واضح؟ إذا دخلتم بيتا أتيتموه على طهارة لتسجدوا للرحمن فلا تذكروا فيه إلا الرحمن، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. الآن لا ندعو لا صليبا ولا عيسى ابن مريم، إنما ندعو أشياخنا وأحزابنا وفرقا للمسلمين دون جماعة محمد عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي لأحد. واضح؟ طيب، الآن من عجيب أمر سورة الرحمة أن فيها ما ليس في سائر السور 31 مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في القرآن فبأي آلاء ربكما تكذبان 34 مرة، 31 في الرحمة، 2 في الأعراف، و1 في النجم. طيب، لا شك أن هذا التكرار، يعني سورة الرحمن 78 آية، 31 منها فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني 40%، 40% أكثر من الثلث. واضح إخوانا؟ بالتالي الدالة على سورة الرحمن هذه، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الناس فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني الآلاء النعمة. فنظرت لأحدهم كيف يوجه النعمة عند كل من عليها فان. طيب، مش بتقولوا نعمة، وجه لنا قول الله الرحمن كل من عليها فان، أين النعمة؟ يعني أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، نعمة؟ نعم. ورب العالمين نعمة، كل من عليها فان. بقول لك لن أبقي منكم أحدا، والنعمة وجهوها، فوجهها بعيد، وجهها. قال وين النعمة؟ النعمة أن الله ساوى بين الجميع في الإعدام. نعم، فإن الحمد لله راسك بين الروس كلنا رايحين، فهذه نعمة. يعني هذا ملك لكم، ما حدا يدعي علي الظلم، أنا قاتلكم جميعا، قتلت الفقير والغني، قبل هذا ظلم، هذا عدل، هذا عجيب. طيب، ثم لو كانت النعمة، هذا مش تكذيب بالنعمة، لما يقول تكذبان بالعادة التكذيب بايش بيكون؟ أما النعمة فالكفر بالنعمة، كما في سورة النحل، سورة النعم، أنهم يكفرون بالنعم. أما التكذيب لا يكون بالنعم، التكذيب بايش بيكون؟ بالآيات، كذبوا بآياتنا، وبالتالي الآلاء. لكن ليستدل أقرأ لكم من كتاب الرحمن. نعم. عظموا، عظموا، نحب أن نقرأ. أيوة. وهذا أحسن ما أقول، كل ما قرأته من القرآن وكلام النبي فهو الحق، ما سوى ذلك أنا في كسائر الناس يختلط علي الأمر كأعلم علماء المسلمين وأجهل جهلاء المسلمين، ولا عصمة لأحد بعد نبي الله. واضح؟ اسمعوا الحق الذي لا ريبة فيه. قال وأنه، هذه قبل الرحمن بصورة، يعني نجم القمر الرحمن عظموه، ليس أحد أحب إليه المدحة من الله، ولذلك وعد الجنة. امدحوا يا شيخ، اصرفوا أعماركم بمدحه، لا تذكروا أحدا دونه. قال أبو الدرداء صاحب نبينا كفى بك إثما أن لا تزال في غير ذات الله محدثا. قال هو عن نفسه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طيب، قال وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى، وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. سمعتم نعم ولا تهديد وقوات وقدرات؟ فبأي آلاء ربك تتمارى؟ اسمع، هذا نذير بعد النعمة، هذا نذير بعد القوة، هذا نذير، هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ اسمع، فاسجدوا لله واعبدوا، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. حتى ختم سورة النذارات قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. طيب الآلاء وين النعم؟ اسمعون، بقي من الآلاء ثنتان في سورة الأعراف. تذكر لما درسناكم في سورة الأعراف استبانت من أولها سورة الأعراف سورة نعم ومودة، ولا كانت سورة شدة وتهديد؟ باين من أولها، ذكر لما فصلنا وعليها من البينات ما فيها. فيها ذكر الآلاء، سورة النحل سورة النعم، ولا آية من الآلاء فيها. كانت أحرى بإحدى وثلاثين من سورة الرحمة على حسبة الناس، إنما وجدناها في الرحمن وما أدراك، وفي الأعراف وما أدراك، وفي نذارة النجم في آخرها بعد أن أهلك الأمم وخوف من بعدهم. في الأعراف أول واحدة منهما لمين قالها؟ لعاد، هود يقول لعاد فاذكروا آلاء الله. لمين بيكون؟ عاد، ما انتم بتعرفوهم كانوا خفاف ضعاف لا يملكون من امرهم شيئا. اسمعوا ماذا قال الرحمن الذي على العرش تبارك اسمه، قال هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يومها ولا إلى يوم الدين؟ القرآن يتلى كما نزل إلى يوم الدين ورب العالمين. ما خلق كعاد ولا أمريكا ولا غيرها، ولكننا لا نعلم. لو شاء تبارك اسمه لجعل غيرها مثلا للناس، قال عنهم لم يخلق مثلها في البلاد. لهؤلاء قال اذكروا آلاء الله، اذا فيكم قوة اذكروا آلاء الله. قالها بعدهم لثمود، ثمود ما يعني عرفوا بالقوة شيء، اسمعوا عظموا، قال في سورة البروج قال هل اتاك حديث الجنود، مين؟ فرعون وثمود. فلعاد وثمود ذكرهم الآلاء، واضح. ولما سماها أكثر ما سماها في الرحمن فاستبانت تبين. عظموه كبروه. تأخذون بينة من الحديث، ولاتيكم ببيت شعر من رؤبة ولا عنترة السكران. بدك يا شيخ؟ ها، ما هو هكذا يستدل على القرآن، هكذا بيستدل الفلتات العلماء اللي نزلوا من الغمام بشعر السكارى الجاهلين على إثبات صواب القرآن. والله فلتة، شو هالعجب. طيب عظموه. قال هذا الحديث روي من أكثر من طريق بأسانيد صحيح. فيه أن الله، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على منبري يقول أن الله يقبض سماواته وأرضه ويهزها، فرأى النبي يقبض يده ويبسطه يبسطها ويهز يديه حتى خشي ابن عمر أن يسقط المنبر برسول الله. اسمعوني ماذا كان يقول إمام العالمين عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، قال اسمع أن الله يقبض السماوات والأرض فيقول أنا الله، أنا الرحمن، أنا الجبار، أنا الملك، أين المتكبرون؟ سمعت الأسماء؟ في روايات أنا الله، أنا الملك، أنا القدوس. طبعا هذه كمان مرة تجيب عنه من القدوس ليس ما ظن. قال أنا الله، أنا الجبار، أنا الرحمن، أنا الملك، أين المتكبرون؟ فإذا الرحمن الرحيم كأن يقول عندهم أنا الغفور الودود، أنا الغفار، أين المتكبرون؟ ها قد سمعتم، واضح. حتى حديث اللي كان يظن الناس أنه شاهد على رحمة، أن الله قال تبارك اسمه المجيد، قال أنا الله خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فظنوا أن هذه الرحم والرحمة اسمع، لا بدليل، قال وراءها اسمع، هو الآن بخوفك أن تقطع رحم صح؟ بإيش؟ بالرحمن. قال لك أنا الله خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته ومن قطعها قطعته. بيه بخوفك انه هذه الرحم كما قاله كما قال النبي سجنة من الرحمن، يعني لا تنفك عنه. بالتالي وين التخويف؟ ألا يعني حتى لا تقطعوا أرحامكم، أن الله قال الرحم مني، بالتالي ما حدا يقرب. مش إيه؟ إذا جاء أحد يخوف واحد يقول لك فلان في جواري عندي، يعني مين الآن اللي بيقول ضعيف أو قوي؟ قوي. واضح؟ لا هو واضح أنه اشتق لها من اسمه الرحم، فأوجب فيها الصلة ألا تقطع، ثم خوف قال لك إذا قطعت بتتك بتتك قطعت. حتى لو هذا الحديث أشكل على الناس ولا مرة يرد هذا الإشكال أو يرد هذا الإشكال ما قد سمعته أبدا، وجب أن تعقله كما كان مما سمعت من الآيات، وجب أن يكون مما قد علمت، ولا مرة هي من اسم الله الرحيم الرحمن ما قد علمت. يمكن نقول ان الله قطع من اسمه اضعف شيء من اقوى اسم قطع اضعف. هي الرحم اخي ليست بالضرورة، الرحم ليست بالضرورة ضعيف، يعني كل اقربائك رحمك، يعني عمك وخالك هذول ارحامك. نعم نعم، مش فقط النساء، ابدا ابدا، كلهم يدخلون في الارحام، انما يقدم الاولى والاضعف، انما ارحام المسلمين ما قد علم. بس اسمح لي، كان في آية علم شيطان الرجيم، نعم في رواية ثابتة عن علي رضي الله عنه بسند صحيح. طبعا علي لا شك انه يعلم اسم الله الرحمن كما يعلم، يعني كما يعلمه اعلم منه ابو بكر وعمر وعثمان، حتى لا يظن احد الناس اننا نريد شيئا. قال عليه أنا أول من يجثو يوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومة. إنما علي الآن سيجثو للمخاصمة بين يدي مين؟ فواضح أن مليك الآخرة مين؟ الرحمن. فالرحمن كما ختم الله سورة القمر في مقعد الصدق، اسمع، عند مليك أكثر من ملك، مقتدر أكثر من قادر، أكثر من قدير، الرحمن الذي هو ذو الجلال والإكرام. طيب شو يعني ذو الجلال؟ في الجلالة يا أخوانا، في الجلالة، أصل الجلالة من جلالة الجلل، والجلل الكبير من الأمر. فإذا قلنا الله ذو الجلال والإكرام، وليس لك أن تصل هذه الآية إلا بما قرأت قبلها من الرحمن كيف ملك وكيف خلق. الرحمن على العرش استوى. أنا أهيب بكل مؤمن أن يرجع فيقرأ كل موقع آية فيها اسم الله الرحمن. طيب اسمعوا هذا الحديث حتى انتقل للآيات. طبعا احنا تبيننا ان قال الله بسم الله، اسمع، هل الله واضح ان هذا اجل اسمائه، بدليل انه قال ولله الاسماء الحسنى. فاول معرف واعلى وابين اسم مين؟ الله. هل عرف ما تشاء كما ذكره، انما لمين الاسماء؟ لله. حتى قال اسمع انا الله انا الرحمن، هيك بيكون واضح. حتى قال اسجدوا لله، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. واضح اخوانا؟ هلا قال عند الناس الرحمن الرحيم كما قرأت اسمان رقيقان احدهما ارق من الاخر، وينسبون هذا السند الى ابن عباس رضي الله عنه، ونسبوا الى ابن عباس قولا ضد هذا بمثل ما قلت لكم، ان ابن عباس قال الرحمن الرحيم الرفيق بمن اراد ان يرحمه، الشديد بمن اراد ان يعنفه. طب هذا قول ضد الاول. طب اسمع، فلما نقول بسم الله الرحمن الرحيم الناس ظنت الرحمن الرحيم زي الغفور الرحيم الرحيم الودود. لا، الرحمن الرحيم اقرب ما تكون، الجبار الودود. فمحل الرحمن الودود، محل الرحيم الودود، ومحل الرحمن الجبار، هكذا تفهم. كما قال في صاد العزيز المنع الوهاب، كما قال الاول والاخر الرحمن الرحيم. هل عندنا حديث يبين هذا؟ جاء معاذ يشكو للنبي الدين على النبي الصلاة والسلام، فعلمه النبي دعاء يدعو به. اسمعوا منيح، هل ينفعكم هذا الحديث بعدما تعلمت؟ قال له النبي قل اللهم مالك الملك، اسمع، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، اللي في المسجد يسمع كلام الله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. اسمع لي، تؤتي وتنزع، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اسمع هلا، في حسبة الناس رحمن الدنيا ورحيمهما كما قال الذين بدلوا بعد النبي صفات ذات وصفات افعال، الله لا تسألن عما كنتم تفترون. طيب هذه فرية يا شيخ، اليست لم يقلها النبي؟ صحيح، كفي يا شيخ، قول في الله لم يقله النبي، وليس عليه سند من الكتاب ولا احتجاج به. طيب، فقال تؤتي الملك وتنزع، تعز وتذل، رحمن ورحيم. واضح؟ واضح؟ واضح يا زيد. تؤتي وتنزع وتعز وتذل، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ارحمني رحمة من عندك، تعطيهما من تشاء، آسف هاتت بالهنية، تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء، ليه؟ رحمن ورحيم. جمع الضدين، ما تقول الأضداد في حق الله. لا لا، واضح أخوان؟ فالآن قال لي أحد الإخوة سمع هذا الدرس فدرس به، فسمع الناس فاستبشروا، فقام له أحد الدارسين. ومن وين يأتينا المصائب؟ من اللي يتلقنون كالغربان. قال له هذا الكلام خطأ. قال لما؟ قال العلماء بيقولوا غير هيك. عظيم، فقد أثبتوا على أنفسهم أنهم يردون القرآن بقول من سمع. جميل، فماذا قال العلماء استدلالا بالقرآن؟ أما إذا قال العلماء من غير القرآن لا يليق أن يقال بهم علماء. أليسوا علماء القرآن وعلماء السنن؟ ثم لا يقولون من القرآن ولا من السنن. سلو درسوا فلك أهون عظموا. طيب، الآن إلى الصورة العظيمة الأخرى، مريم. وقلنا لكم إن اسم الله الرحمن في القرآن كم مرة؟ 57. اسمع، 57 مرة ذكر اسم الله الرحمن. أكثر سورة ذكرت اسم الله الرحمن فيها 16 مرة، السورة التي تليها 7 مرات، يعني أقل من النصف. أني سورة اللي أكثر شيء؟ مريم. مش يعني ليست الملك ولا الأنبياء، مريم. فوجب على المؤمن أن ينظر إذا كان هذا معنى اسم الله الرحمن مما استبان من القرآن، لا في سورة مريم أكثر شيء. عظموا حقيقة الأصل أن تكون في الملك أو في سورة الرحمن، مش هيك؟ هلا إذا علمت معنى الله اسم الله الرحمن، معنى اسم الله الرحمن، لعلك تعلم لما كانت في مريم. هلا أصلا لا نعلم مريم إلا بعيسى ابن مريم، هو حقيقة أمه أصله، بس هو المراد منها، يعني مش مريم المرادة، ابنها المراد، شيخ أخوان. فبالتالي هذه سورة مريم كما قال المليك فيها، قال ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. فبالتالي الكلام عن هذه الطاهرة وعن ابنها، ليعلم أن ليس لله ولد، هذا هو. طب ليه اسم الله الرحمن في هذه السورة؟ عظموه. فإذا علمت أن اسم الله الرحمن اسم العلو والكبرياء والجلال والمهابة والإكرام والشان والسلطان، هذا اسم الله الرحمن، وأنه على العرش استوى الرحمن. إذا علمت هذا وأن ربنا تبارك اسمه لا شريك له، فجعل كل ملكه في اسمه الرحمن، وأراد أن يعلم الناس أن لا شريك له في الملك، واسم الملك عنده الرحمن على العرش استوى، في هذه الصورة قال لا ولد لي، فقال في آخرها وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. فلما أنكر عليهم أنكرها مع اسم مع الرحمن، قال اتخذ الرحمن ولدا. اسمع، مجرد أن تعلم الرحمن، فإذا علمت اسم الله الرحمن من نفسك ستقول لا ينبغي له الولد، فقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا النكير الشديد لأن من علم الرحمن لن يقبل أن يكون للرحمن ولد أبدا. اعلم الرحمن من نفسك ستقول لا ولد له. فلما أتى بمريم وابنها فجعل لها صورة وجعل فيهما آية وجعلناها وابنها آية للعالمين. قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. قال بعدها وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. عظموا. قال عليه الصلاة والسلام تعرف يعني لا ينبغي؟ هذه إذا أردت أن تقول شيئا لا يكون هذا ما بينفع. أضرب لك مثلا. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام. أنت بتقول بينام؟ لا. اسمع ولا ينبغي له أن ينام. هذا صح. فإذا علمت من هو الله أنت ستقول لا ينام. فإذا نام عن خلقه هلك خلقه وضاع ملكه. فقال إن الله لا ينام. اسمع ولا ينبغي له أن ينام. الرحمن لا ينبغي له الولد. ما قال الله لا ينبغي له الولد. قال الرحمن لا ينبغي له الولد وكله من أسمائه. إنما لام اسم الرحمن قال لا ينبغي الولد. في حسبة الناس الرحيم كما فعل النصارى سيتخذ الولد من رحمته كما يقول الضلال. حتى يقول النصارى هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد تعالى الله الكبير. فهذا من جابوها من المودة والحب. فالمودة والحب تقتضي ما ظن الجهلة. أما الرحمن تقتضي ألا يكون له ولد. قال اتخذ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض اسمع إلا إيه آتي الرحيم عبده. تركب معاكم آتي الملك صح آتي الجبار صح آتي المليك صح آتي الله صح في آتي الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه. مين الرحمن يوم القيامة فردة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما هو اسمع اللي بيسمع هذا الكلام الرحمن الرحمن بيقول لك لن يقبل الله أحدا. بتسمع هذه غضب الرحمن بتقول لن يقبل الرحمن المؤمنين من هالغضب. فقال بعدها اسمع بعد هذا العلو وهذه الهيبة قال بعدها اسمع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني الصفوف المؤمنين يعني لا يضيعكم الرحمن. فإذا أهلك الكافرين سيجعل للمؤمنين ودا. واضح أخوان؟ لما بعدما تعلم أن اسم الله الرحمن المليك المقتدر فبأي آلاء ربكما تكذب آلاؤه آياته على قوته وقدرته. فكلما ذكرهم بشيء رب المشرقين له الجواري سيفرغ لكم فبأي آلاء ربكما تكذبان كله تهديد ووعيد. فإذا علمت أن الرحمن على العرش استوى وأنه لا يقبل شريكا معه في حبة خردل قال قل ادعوا الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال حبة في الأرض مثقال ذرة في الأرض مثقال ذرة. كيفما قرأت تعلم أنه لا يقبل شريكا أبدا. هذا بأي كان يسمي هذا الأسماء الرحمن. بالتالي لو استرجعنا خلص دعك من الشرك خلص. بالتالي لو استرجعنا استبان الأمر. فليس لأحد أن يقول لا لأنه لا أو لأن الناس تقول غير هذا. هذا لا نأكل منه ولا نشرب. ولا أخوان قل هاتوا برهانكم 57 مرة عليكم عليهم أن يمروا عليها آية آية وأن يرونا كيف تكون الرحمن رحمة بما قد سمعتم من سورة الرحمن، وكيف جعل الرحمن الجنة لمن يخافه. حتى قال في سورة ياسين: إنما تنذر، ولا تبشر تنذر مين؟ إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن. كيف في حسبة الناس ولا مرة الإنذار والخشية لمين؟ القوي عجيب الملك. ندع هذا واتبع قال فلان وقال فلان. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب. اقلب صفحة ياسين. قال المؤمن في سورة ياسين الذي أدخله الله الجنة، قال: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شأن ولا ينقذوني. مين؟ الرحمن. إذا أراده الرحمن بضر. في سورة قاف قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الكلام مفرح بفرحك ولا بخوفك يا شيخ؟ نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وبرزت الجنة وأزلفت الجنة للمتقين. اسمع، غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حفيظ منفلت العاصي ولا حفيظ؟ معروف يعني حفيظ، أواب حفيظ. اسمع: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فكل الخشية والهيبة والخوف لمين؟ هذه تبارك سليمان الملك أهلك ملك سبأ بإيه؟ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان. اسمع: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لما جند عليها وجيش كان لها أن تقول: كتبت لنا بالرحمن الرحيم، فبما خرجت علينا من الجيش والجنود؟ قال: بالرحمن. شئت اخوان واضح؟ كمان مرة، ماذا قال الرحمن في الملك؟ تبارك الذي بيده الملك. قال: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. فلما استنصر سليمان على ملكة سبأ استنصر بالرحمن، قال: لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. من الآمر القوي في هذا؟ الرحمن. واضح يا اخوانا؟ نعم. يعني اخونا بذكر ولا نمل ان نقرأ صاد والقرآن بالذكر تذكرة. قال: حامين. اسمع يا استاذ العربي، حامين تنزيل من الرحمن الرحيم، ليس كما يظن الناس. الرحمن هيبة وملك وجبروت، الرحيم ما قد علموا. اسمع: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. طب البشير عرفناها بالرحيم، والنذير هو الرحمن. استبان الأمر. تفضل. عظيم. بالعسل لا نشر. قال الله في مريم: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة. الرحيم يمد لك في الضلالة؟ الجبار إذا عصيته مد لك في الضلالة جزاء عملك ولا يرحمك. ليه؟ من شدته وقوته. قال: من كان في الضلالة فليمدد له القوي العزيز. هذه في الفرقان هما سورتان بدأتا: تبارك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان. قال في آخرها: قال: توكل على الحي الذي لا يموت. أنت تتوكل على قوي قائم أم على ضعيف زائل؟ فقال لك توكل. هو الرحمن قل يعني قال ربي الرحمن عليه توكلت. فقال تبارك اسم الله توكل على الحي الذي لا يموت اسمع وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. هل لم يقول لك أنه خبير بذنبك؟ هذا ترهيب أم ترغيب؟ ترهيب. خبير بذنبك. الآن إذا علمت رجلا ولله المثل الأعلى يعرف عليك كل زلة وضعف ترجوه ولا تخاف أمره؟ تخاف. فملك أمرك شيء؟ قال وكان بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا تبارك قال وراءه. أقول لك وأختم على هذا من هذه الرحمن فاسأل به خبيرا عظم الله. أعطيك خبيرا بالرحمن من غير الأنبياء. أعطيك خبيرا بالرحمن فرعون اللي أراد أن يسأل عن الرحمن فليسأل فرعون. من أهلك فرعون وأخذ ملك فرعون؟ الرحمن اللي على العرش. واضح. فتسأل عبد نشأ في الهدى يقول لك آمنا آمنا، اسأل الذي أخذه الرحمن هو بيقول لك من هو الرحمن فاسأل به خبيرا مجدوه. قال تبارك اسمه ليه قلت لك مريم؟ مريم وسورة الرحمن. قال قلت لكما سورتان أكثر ما ذكرتا الرحمن، مريم ثم الزخرف. قال في آخر الزخرف مجدوه بعد آيات الوعيد، بعد آيات الوعيد قال اسمع قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. من هو؟ الرحمن أخوانا. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو مين؟ الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. هذا هو الرحمن واضح. فمن غلبته نفسه فليخوفها الرحمن، ومن أراد أن يرجو فليرجو الرحيم. فإذا ذكر الرحمن فليخشع قلبك وليجل قلبك واخشاه واتق الرحمن. إنما ذكر اسمه على عظيم ملكه وشديد قوته. الرحمن على العرش استوى. واضح؟ واضح عباد الله؟ أي سؤال؟ بارك الله فيك. الرحمن بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب شرح. أي سؤال؟ أحسنت. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الفرد في الكتاب بالتالي اخوانا لازم هذا. كثير من الناس بيقولوا ان الله الفرد الصمد اياكم. هذه ليست من اسمائه. الفرد ليست من اسمائه. كيف نعرف اسماؤه؟ كيف نعرفها؟ بآلة الحاسبة ولا بقال الله قال رسوله؟ فما لم يقله الله عن نفسه فليس لك ان تقوله. اما الفرد فلم ترد لا في القرآن ولا في السنة ولا مرة صح عن نبي الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الفرد الصمد. بل الفرد في القرآن اسمع تقال للواحد الضعيف. زكريا قال قال الله وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا. شو يعني ضعيف؟ السلام عليكم. سلام وأنت خير الوارثين. وكلهم اسمع آتيه يوم القيامة فردا. شو يعني؟ موقعنا حفاة عراة غرلا بهما. هذا يعني فردا. والبهم الذين لا يملكون شيئا أمام الذي بين يدي الذي يملك كل شيء. فالفرد ليست من أسمائه. لا هو قالها ولا نبيه قال ولو وجدتموها في كل الكتب. واضح؟ لا يقال على الله إلا بعلم. قال تبارك اسمه: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، منها أن تسميه باسم لم ينزله من السماء ولم ينطق به نبي، ولو قال به كل الناس ليس بشيء. نعم طلوها سؤال. لا خلينا في الأسئلة نفسها في الرحمن. سؤال طيب كم بقي؟ سبع دقائق. وقالوا اتخذ الرحمن. أقرب لك بارك الله فيك أن الحكمة ليس كما يظن الناس. يعني إذا ظن الناس أنه خلق عيسى من غير أب ليعلموا أن الله يقدر أن يخلق بغير أب، فهذه جهالة بدليل. أصلا عيسى أول أمره مثلا لبني إسرائيل وآية للناس، وجل الناس يعلمونهم أنهم بنو آدم الذي لا أب له ولا أم له، فكل العالمين مسلمون أنهم أبناء من لا أب له ولا أم، فلن يعجز الله عمن حاز من هذا شطرها شيء. فظن الناس أن الله خلق عيسى بغير أب ليعلمهم قدرته، لا أقول ورب هذا البيت يسمع، إنما خلق عيسى ابن مريم وخلق أم عيسى ابن مريم ليعلم العالمون أن لا ولد لله، فأبينوا وأجلى آيات الله أن لا ولد لله عيسى ابن مريم. فإذا نزل عيسى ابن مريم علم الناس. يكفيكم أن تعلموا أن لم يقل أحد في القرآن بعظمة لسانه إني عبد الله إلا عيسى ابن مريم. اقرأ القرآن كله، ما قال أحد بهذا الحرف إني عبد الله إلا عيسى ابن مريم، ما قال أحد إن الله ربي وربكم إلا عيسى ابن مريم. فخلق الله هذا العبد ليعلم الناس بهذا العبد ألا ولد لله. فأمات الله من أمات من الأنبياء، وادخر عيسى ابن مريم ينزل يوم الدين يثبت ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ويعلم الناس أن لا ولد لله. فقال الله في مريم على عيسى، قال إني عبد الله، قال بعدها والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، فالذي يولد ويموت ويبعثه الرحمن حيا ليس بولد للرحمن ولا ينبغي له. فإذا نزل عيسى ابن مريم أهلك الله الملل كلها على يديه إلا الإسلام. عظم الله. أشد الشرك والكفر عند الله الولد. اسمع، فأشد آياته وأبينها على ألا ولد لله، فثلث القرآن قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد. فقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا، قال ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، ولو علم النبي أشد على الله من هذا لقال. فأشد الكفر والشرك على الله أن يجعلوا له الولد. فقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. أن تجعل شريكا من الشمس والقمر قد علمت أن الشمس شيء وأن رب شيء، أما الولد فلزم أن يكون بضعة منه ولا ينبغي للرحمن. الإد الإد يعني الشاذ النافث البعيد الذي لا يقبل، حتى سرقها الأعاجم فقالوا أد. أقول لك ما هي، اسمع أين استعملها الله. لقد ما تكرر في الكتاب إلا هنا، لقد جئتم شيئا إدا، هذا لا يقبل ولا يكون ولا يتفق البتة. هذا هو الإد الذي تنشق منه السماء وتخر الجبال هدا، هذا هو الإد. الله السلام عليكم.